القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع إبراهيم أبو العطاء إسماعيل عن أهالي كفر الحطبة مركز شربين محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: كل أملنا في ظل بناء الدولة اللي بيحصل دلوقتي إن الطريق الرئيسي لكفر الحطبة يتم رصفه، لأن في حاجات كتير بتتعطل بسبب عدم رصف الطريق، وخصوصا في فصل الشتاء. وبعدين زي ما بنقول احنا في مرحلة بناء، ومن حقنا نطمع يبقى عندنا طريق أسفلتي نعرف نمشي عليه براحتنا، والعربيات والإسعاف والمطافي في الأزمات يعرفوا يستخدموه. وكمان أملنا يوصل الرصف لطريق جسر النيل وطريق المقابر وطريق مدرسة نصر منصور بطول كيلو ونص، لأن الطريق التاني أصبح غير صالح للاستخدام لأنه بقى كله حفر ومطبات. البهوات سمعوا مننا الكلمتين دول وقالوا: لا، الطريق التاني ده بقى بالذات أنا فاكره كويس، احنا رصفناه من فترة، صح يا صبحي؟ مش احنا رصفنا الطريق ده؟ اترصف من حوالي 15 سنة حضرتك، ولان الضغط عليه كتير جدا اتبهدل. ده غير ان الاسفلت بتاعه والشغل فيه ما كانش قد كده. مش قد كده؟ ما علينا، نهايته انه يترصف تاني. يترصف لانه بيخدم اهالي قرية كفر الحطبة والمدارس والمعهد الديني والجمعية الزراعية اللي عربيات النقل ما بترضاش تدخل لغاية عندها عشان الطريق، والشؤون الاجتماعية ومكتب البريد. والطريق جاهز للرصف، فيه الصرف الصحي والتلفونات ومية الشرب وكله تمام، واقف بس على اعتماد ميزانية للرصف هو والمدخل الرئيسي للقرية. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.